وهم الذين يبدأ الجهاد والقتال معهم. والمعنى إنما أمركم الله بالجهاد وجلاد الأعداء ليهلك طائفة من الكفار. فإن كانت الآية في غزوة بدر فالأمر واضح بما حصل من قتل صناديدهم، وإن كانت الآية في غزوة أحد وإن كانت الآية في غزوة أحد فالمقصود 18 من الكفار الذين قتلوا يوم أحد، أو يكبتهم يخزي ويحزن ويغيظ هؤلاء الكفر فينقلبوا أن يرجعوا إلى بلادهم خائبين لم ينالوا خيرا كما حصل نريد أن نضيف يعني هنا الطرف هو منتهى الشيء من أسفله أو من أعلاه، والمراد طرف المشركين قريب من المسلمين أو من غزا المسلمين بس كلمة غزا أو من جاء لمحاربة المسلمين، طرف المشركين قريب من المسلمين أو من جاء لمحاربة المسلمين، والمراد لأنه هو جهاد الطلب سيبدأ بالقريبين، جهاد الدفع سيبدأ بمن جاء. والمراد طاعة المشركين قريب من المسلمين، والمراد من حارب المسلمين، والمراد المحاربين للمسلمين أو طرف المشركين القريب من المسلمين وهم الذين يبدأ الجهاد والقتال معهم. طيب والمراد المحاربون من الكفار أو طرف المشركين القريب من المسلمين وهم الذين يبدأ الجهاد والقتال معهم. والمعنى إنما أمركم الله بالجهاد وجلاد الأعداء ليهلك طائفة من الكفار. فإن كانت الآية في غزوة بدر فالأمر واضح بما حصل من قتل صناديدهم، وإن كانت الآية في غزوة أحد فالمقصود 18 من الكفار الذين قتلوا يوم أحد، أو يكبتهم أن يخسي ويحزن ويغيظ هؤلاء الكفرة فينقلبوا أن يرجعوا إلى بلادهم خائبين لم ينالوا خيرا كما حصل يوم بدر من عودتهم فارين منهزمين، وكما حصل يوم أحد من عودتهم دون حصول مقصودهم الذي خرجوا من أجله في استئصال المسلمين والقضاء التام عليهم، وكما حصل يوم الخندق من رجوعهم دون أن ينالوا شيئا من مقصودهم ودون أن يتحقق شيء مما أملوه. فوائد الآية: وفي الآية أن أحكام الله وتشريعاته إنما فرضها لحكم عظيمة، ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، واللام في قوله ليقطع للتعليل، والتعليل هو الحكمة أو بيان الحكمة من الشيء. ليه الحكمة؟ طيب اختصرها، شطبنا على الحكمة، شطبنا هو الحكمة وخلينا هو بيان الحكمة من الشيء. طيب والتعليل هو بيان الحكمة من الشيء. وفيها أن القضاء لن يكون على جميع الكفار، وإنما عليكم السلام وبركاته، لن يكون على جميع الكفار وإنما على طرف منهم. ولكن على طرف منهم، في إنما ستأتي. وفيها أن القضاء لن يكون على جميع الكفار ولكن على طرف منهم، وإنما يبقي الله منهم من يبقي لبقاء سنة التدافع بين الإيمان والكفر والصراع بين الحق والباطل، وفي ذلك حكم عظيمة. منها ما في واو، منها تبيين أهل الإيمان وكشف أهل النفاق والتمحيص واتخاذ الشهداء وغير ذلك. وفيها أن الله ينتقم من أعدائه إما بإهلاكهم أو إذلالهم وخذلانهم. وفيها أن إهلاك أعداء الله وكبتهم هو عادة لرب العالمين معهم، كما يدل عليه استعمال فعل المضارع يقطع ويكبت. وفيها البدء بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار قبل غيرهم، لأنهم الأخطر والعدو الأقرب، ولأن المسلمين مطالبون بفتح بلاد الكفار بلدا بلدا مبتدئين بأقربها إليهم ثم تتوسع الفتوحات. وفيها شدة وقع الخيبة على نفوس الكفار، لأن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل، فتذهب آمالهم وتخيب مساعيهم. وفيها أن الحزن يصيب الكبد على قراءة أو يكبدهم، وهو أشد الحزن. وفيها أن الله يجرع الكفار الآلام النفسية كما يصيبهم بالآلام في أجسادهم. سمك الله. الآن كأن هناك يعني عبارة مشتركة بين المفسرين على أن هذه الجملة التي ستأتي جملة معترضة. أحيانا يقول ثم اعترض تعالى بكذا، ثم جاءت هذه الجملة الاعتراضية اعترض وجاء في عندنا الآن جملة معترضة اللي هي ليس لك من أمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، يعني مثلا يقول هنا ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها لبيان أن الأمر كله بيد الله. وعندنا سبب النزول صحيح، وابن كثير جمع روايات بسبب النزول. طيب الاعتراض كم آية الجملة المعتقدة؟ واحدة ثنتين مو ثنتين آيتين، هذه واللي بعدها ولله ما في السماوات. طبعا المعترض في سياق الغزوة، هنا في سياق ذكر الغزوة لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من هذا، يعني الله لما قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، هو إذن يتكلم عن معاقبته لأعدائه، وأنه قدر الجهاد للانتقام من أعدائه وليقطع طرفا من الذين كفروا وليكبتهم. ثم دخلت جملة ليس لك من أمر شيء، يعني هذه الجملة كأنها يعني تبين أن هذا الانتقام من الله لأعدائه بأعدائه ليس للمسلمين فيه حكم مستقل عن حكم الله أو على حسب مشيئة المسلمين أو كما يعني كما يشتهون، لا، هو يعذبهم، هو يهديهم للإسلام بعد ذلك لهؤلاء الأعداء، هو يتوب عليهم، هو ينتقم منهم، هذا راجع إلى الله تعالى. فالأمر كله بيده، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابك عليكم السلام تتوجه بأمر الله. لقد قيل لك في الأول عليك البلاغ وبلغ ما أنزل إليك واصطع بما تؤمر وقم فأنذر، وقيل لكم كفوا أيديكم، ثم الآن قيل لكم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وجاهدوا المشركين. طيب، إذن الأمر إلى الله، وأنت عليك ليس لك من الأمر شيء. طبعا يمكن يوضح الاعتراض في الآية المعترضة هذه سبب النزول، الأسباب الآن اللي يعني ذكرت في سبب أو الأشياء التي سيقت في سبب النزول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعن فلانا وفلانا لعن فلانا وفلانا من المشركين، يعني اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت الآية. دعا على ناس من المشركين سماهم بأسمائهم فنزلت الآية. لعن أحياء من العرب الذين ظهروا المشركين كانوا معهم وغدروا بالمسلمين فنزلت الآية. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية. يعني كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، كسروا رباعيته وشدوا جبهته وهو يدعوهم إلى الله، فنزلت الآية. مسح الدمع عن وجهه يوم أحد فأنزل الله هذه الآية. فهو يعني لما دعا عليهم أو لعنهم أو قال لن يفلح، كيف يفلح قوم فعلوا هذا، فكانوا قال إذا تابوا وأسلموا حتى لو يعني ليس لك أن تحكم عليهم بأنهم لن يفلحوا وأن تلعنهم لعنا مستمرا لأنهم قد يسلموا قد يدخلوا في الإسلام وليس لك من أمر شيء، ولا تحكم على مصائرهم، مصائرهم إلى الله، فهذا يعني الاعتراض جاء. طبعا الآن عندنا يعني عدة قضايا في أسباب النزول هذه. أولا كيف نجمع بينها، يعني واضح مثلا طيب أنه في منها كان بسبب دعاء اللي في الصلاة، والدعاء اللي في الصلاة متى كان، يعني في المدينة قنت مثلا، الأسباب أو الأحاديث التي فيها أنه قال ذلك لما سال الدمع عن وجهه، هذا كان يعني يوم أحد لما حصل هذا السيلة. فالآن هو بسبب هذه ولا بسبب هذه بسببهما معا؟ هل في ارتباط بينهما؟ هل يمكن أن نجمع بينهما؟ يعني شوف، طبعا في قضية أخرى، وهي أن سبب النزول الذي رواه ابن جرير والإمام أحمد يؤيد أن الآيات في غزوة أحد. يعني ممكن اللي يرى أن الآيات في غزوة أحد يقول إيش؟ أنه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم. متى نزلت؟ حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل؟ فأنزل الله: ليس لك من أمر شيء، انفرد به مسلم. طيب، الذي بعده: أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع عليه درعان والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجهه فأفاق وهو يقول: كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الله عز وجل؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. يعني عندنا سببان صحيحان ثابتان، واحد فيه دعاء أنه نزلت بسبب دعائه على ناس من المشركين، وآخر أن سبب النزول إيش؟ أنه كان في غزوة أحد، لما كان في غزوة أحد وضربوه شجوه فقال هذا الكلام. بما أن السبب النازل في غزوة أحد ثابت في صحيح مسلم، ممكن واحد يقول: ومن المرجحات أن الآيات هذه هي في غزوة أحد وليست في غزوة بدر، أنه قال كذا كذا. ولما بحثنا موضوع متى انتقل السياق، يعني هو في قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، هذه متفقين على أن في غزوة أحد. طيب، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، هذه غزوة بدر. متى رجع السياق إلى غزوة أحد؟ بعضهم قال قد خلت من قبلكم، لكن ممكن الآن الذي يقول أنه ما في إلا آية واحدة لغزوة بدر والباقي كله في أحد، ممكن يقول هذا يدل على أن هذه في غزوة أحد، ليس لك من أمر شيء بسبب النزول الذي حصل. وحتى يعني الآيات، السبب الآخر اللي هو أنه لعن فلان وفلان، ها؟ اللهم لعن حارث بن هشام ولعن سهيل بن عمرو ولعن صفوان بن أمية. طيب، قال: فنزلت هذه الآية فتيب عليهم كلهم وهداهم الله إلى الإسلام. على أي حال، سنرى الآن يعني ماذا يمكن أن نفعل من جهة، أو ماذا قال العلماء في قضية أسباب النزول هذه، لأن عندنا يعني من مقدمات قواعد من أسباب النزول أن الآية ممكن تنزل في سببين. كما أن الحدث أو السبب ممكن يكون في أكثر من آية، يعني مثلا موت أبي طالب ممكن حصل فيه أكثر من آية، حدث له في أكثر من آية. وأحيانا العكس، الآية الواحدة تنزل لأكثر من حدث، حدثين، ثلاث أحداث. طيب، ممكن فالآن نقرأ التفسير ونرى يعني من خلال التفسير نحاول أن يعني نخرج بنتيجة في موضوع الجمع بين الأحاديث الواردة في سبب النزول وقضية أن هذه الآية في غزوة من مؤيدات هذه الآية عندنا في غزوة أحد. طيب طيب إذن اقرأ التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المفسر في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق في قوله: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال: فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك. وقال البخاري: حدثنا حباب بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق كلاهما عن معمر به. وقال الإمام أحمد: إذن الآن نكتب مقدمة الآية قد يتعدد السبب النازل واحد، قد يتعدد النازل السبب واحد، هذه قاعدة أسباب النزول التي سيتم الإشارة إليها إن شاء الله، عشان يذكرونا في قضية تعدد الأسباب. نحن الآن أمام حالة إيش؟ تعدد الأسباب والنازل واحد، غير تعدد السبب تعدد النازل والسبب واحد. نحن الآن أمام تعدد الأسباب والنازل واحد. طيب، نشوف عبارات المفسرين في قضية، يعني مثلا: ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها، وجمع عبارة من كثير: ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له. إيش عبارات أخرى عندكم حول مثل هذه قاسم. اللي هي مقدمة الآية؟ مقدمة، أيوة. القاسم قال: ليس لك من الأمر شيء، اعتراضا لألا يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى لنفسه تأثيرا في بعض هذه الأمور فيحتجب عن التوحيد، أي ليس لك من أمرهم شيء كيفما كان، ما أنت إلا بشر مامور بالإنذار، إن عليك إلا البلاغ، إنما أمرهم إلى الله. أفاده القاشاني. لأن مقدمة الآية يعني لها علاقة بسبب النزول. طيب غيره، إيش عبارات المفسرين؟ أيوة. هذا ذكر سبب النزول بس جابه في أول الآية. بس وين المعطوف المعطوف عليه؟ بس هذه في هذه نفس الآية واحدة هذه ولا في آيتين؟ آيتين. أيوة. وهي وهي. إيه يعني هو يقصد ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، هذا المعطوف عليه. ها؟ والمعطوف أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الاعتراض الجملة الاعتراضية دخلت هنا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فدخلت جملة ليس لك من الأمر شيء بينها، يعني لو ما في جملة اعتراضية، لو ما في جملة اعتراضية كيف يكون السياق؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهو الآن عشان نفهم الكلام لازم نعرف ما هي الجملة الاعتراضية، وين تبدأ وين تنتهي. ليس لك من الأمر شيء، طب اعترضت بين إيش وإيش؟ إيش اللي قبله وإيش اللي بعده؟ اعترضت بين معطوف ومعطوف عليه ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، وبين أو يتوب عليهم أو يعذبهم. القاسم قال نصف هذا، قال قول أنه جعل أو يتوب منصوب بالعطف على يكبتهم بعيد جدا. ارفع الصوت. قال جعلوا أو يتوب منصوبا بالعطف على يكبتهم. أيوة. بعيد جدا، وإن قدمه بعض المفسرين على الوجه المتقدم، وذلك لأن قوله تعالى ليس لك كلام مستأنف على ما صرحت به الروايات في سبب النزول. قلت مدعى عليهم وكذا. اي ماشي، يعني هو يعني هذا رأي القاسي رحمه الله، بس غيره طبعا يرى انه العطف مستمر، يعني او يتوب عليه ليس لك من امرك او يتوب عليهم معطوف على ليقطع. ليس لك من امر شيء متعلق باحوال يوم القيامه، لأن سياق الكلام ينبو عنه، وحال المشركين يوم أحد لا يناسبه قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا إلى قوله الخائبين. أيوة، هذه المشكلة اللي هذه القضية التي فيها أخذ ورد، قضية نزل في بدر ولا في أحد. فإحنا نحن لما قلنا ليقطع طرفا من الذين كفروا ما يناسب غزوة أحد، لا يناسب غزوة بدر، أو خلينا نكون عبارة أدق، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم يناسب غزوة بدر أكثر من غزوة أحد. طيب الحين ليس لك من الأمر شيء فيما يدل على أن نزل في غزوة أحد، فترى فيه يعني المسألة فيها يعني فيها صعوبة. إذا جيت ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، تقول هذه أنسب أنسب تأليق أنها أقرب أنها في غزوة بدر. وإذا جئت ليس لك من الأمر شيء وسبب نزولها وأنهم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم ومن ربهم عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، رواه أحمد ومسلم. فإذا جئت إلى معنى الآية ليقطع طرفا أنسب في بدر، إذا جئت لسبب نزول ليس لك من شيء في أحد. طبعا نحن يعني متفقين في الجملة، طيب نحن متفقون في الجملة على أن الآيات داخل فيها غزوة بدر أحد، يعني هذه، لكن وين الفصل؟ إن هذه تبع عيش وهذه تبع عيش هنا يعني، لكن من جهة في إن الآيات تتناول الغزوتين، نعم تتناول الغزوتين. شوفوا يعني هذا وين مجال التدبر في القرآن، يعني من مجالات التدبر في القرآن مثل هذا، من مجالات التدبر في القرآن أن يكون في احتمال، فأنت تعمل ذهنك وتعمل عقلك، هل هذا الاحتمال أرجح ولا هذا أرجح، هذا أقرب ولا هذا أقرب، يعني هذا من مجالات التدبر في الكتاب العزيز. يعني لو واحد قال لي يتدبر آياتك، إيش يعني يتدبر وكيف أتدبر؟ نقول إن في عدة أنواع، يعني في عدة مجالات للتدبر، مثلا تدبر المعنى، تدبر سبب النزول، تدبر الأرجح عند وجود الاحتمال، يعني انك تتدبر هل هذا ولا هذا، الثنتين مع بعض، طيب اي الايات اللي جات في هذه واي الايات اللي جات في هذه. طيب نحن في في عبارات المفسرين في مقدمه الايه، فالشوكاني قال ان هذه جمله معترضه بين المعطوف والمعطوف عليه، وعرف لنا ايش المعطوف ايش، او فهمنا ايش المعطوف ايش المعطوف عليه. طيب هذا راي الشوكاني. طيب غيره، توقيف على ان طيب نريد مدخل اذا الان طيب هنا قال في حدائق الروح والريحان، ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها لبيان أن الأمر كله بيد الله، فقال ليس لك يا محمد من الأمر أي من أمر عبادي وتدبيرهم وحسابهم شيء، بل إنما عليك البلاغ والدعوة لهم إلى توحيدي والقضاء فيهم بيدي دون غيري، إلى توحيدي فاصلة نقطة، والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة أو عاجل العذاب بالقتل والنقم أو آجله بما أعددت لأهل الكفر من العذاب في الآخرة، وروى أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت رباعيته يوم أحد وشد في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفرح قوم فعلوا بنبيهم هذا ويدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله: ليس لك من أمر شيء. قيل: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم بالاستئصال فنزلت هذه الآية، وذلك لعلمه أن أكثرهم يسلمون، يعني لعلمه تعالى أن أكثرهم يسلمون، فلما أراد نبيه أن يدعو عليهم بالاستئصال قال: ليس لك من أمر شيء. قال: فمعنى الآية ليس لك مسألة هلاكهم والدعاء عليهم، لأنه تعالى أعلم بمصالحهم، فربما تاب على من يشاء منهم. وقوله أو يتوب عليهم معطوف على قوله ليقطع طرفهم، هذا الوجه الذي ذكره الشوكاني. وقوله ليس لك من أمر شيء كلام معترض بين المعطوف والمعطوف عليه وتقدير الكلام. ولقد نصركم الله أيها المؤمنون ببدر في يوم بدر ليقطع من طرف من الذين كفروا بالقتل أو يثبتهم بالهزيمة أو يتوب عليهم بالإسلام إن أسلموا أو يعذبهم على الكفر إن أصروا فإنهم ظالمون. ليس لك من أمر شيء بل الأمر أمري في ذلك كله. ما خرج من يعني انتقل من سبب النزول اللي في أحد إلى أن الكلام في بدر، انتقال كذا من بدر إلى أحد، في أحد ذكر شيء في المفسرين؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ثم ليقطع طرفا من الذين كفروا ثم ليس لك من أمر شيء. ليس لك أمر شيء نزلت في أحد ليقطع طرفا من الذين كفروا، الأنسب في بدر. السياق كله في أحد. طيب وليقطع طرفا وين تجي؟ يعني انت تقول الآن يعني مثلا أن الأرجح أن فقط آية واحدة لنزلت في بدر ولقد نصركم الله ببدر، طيب الآية المعترضة في بدر من وين تبدأ وين تنتهي؟ يعني هو الآن مما زاد الأمر الآن يعني حاجة إلى تدبر فيها، إذا قلت ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم إن هذه أنسب لبدر، طيب فينقلب خائبين. ليس لك من أمر شيء نزل في أحد، يعني الشيخ سعدي يرى أن الآيات في بدر ثم ذهب الآية هذه وقال إيش؟ طيب وليس لك من أمر شيء قال في أحد، طب أو يتوب عليهم أو يعذبهم معطوفة على هذيك ولا لا؟ عند الشيخ إنه هذه معطوفة؟ لا ما أمر في ما قال أو يتوب عليهم معصوفة على ليقطع ولا لا؟ لا أحد. طيب إيش عندك؟ تفضل. طغري رجح إنه إيش نزل فيه عاد؟ إيش نفس كلام الطغري؟ كل في عين يعني تطلع هذه قضية أسلم من جهة يعني من جهة ترتيب السياق أسلم، بس من جهة قوة المعنى والأنسب يقطع مع بدر. بس يعني بس راح يترتب على هذا أن نقول وبما أنه ما صار إمداد إذن لن يقطع طرفا من ذلك ولن يكبتهم ولن ينقلبوا خائبين. إيه بس يعني هذه مشكلة يعني لأن هذا الآن تعليل حكمة الجهاد يقطع طرفا. يعني إذا ربطنا هذه كلها بقضية نزول الملائكة وبعدين كل الملائكة ما نزلوا معناها ليقطع ما حصل والكبت ما حصل وإنهم ينقلبوا خائبين ما حصل، مع أنه هذه أحسن أشبه أنها وعود إلهية لا بد أن تتحقق. ماشي إذا خلاص فسر هكذا قل ليقطع طرف الذين كفر، يعني أن السياق في غزوة أحد، فلو أشكل علينا ليقطع طرف الذين كفروا يعني ليقطع طرف الذين كفروا في أحد بقتل 18 منهم هؤلاء أو يكبتهم وينقلبوا خائبين لأنه ما حصل الاستئصال الذي يريدونه، خلاص إذا نزلها على أحد وليس لك من أمر شيء في أحد أو يتوب عليهم ويعذبهم، خلاص هذول فالذين خرجوا للقتال يوم أحد تاب الله عليهم بعد على أكثرهم ويوم فتح مكة أسلموا، نعم دخلوا في الإسلام. خالد بن الوليد اللي قاتل في أحد أسلم في الحديبية مثلا بعد الحدي يعني خالد، فيعني أنهم تابوا دخلوا في الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله. نورد إيش؟ المورد إيش خال؟ اللي هي طيب ليقطع طرفا ذكر أنها تحتمل في بدر وتحتمل في أحد. طيب وهذه في أحد. طيب احنا ترى في ليقطع طرفا لما كتبناها على القولين، إن كان بدر كذا وإن كان أحد كذا معناها كذا، يعني حتى نبقى على محافظة على الاحتمالين، يعني ما ترجح واحد تعدم الآخر لأن احتمال قائم، يعني ما هو المسألة كذا واضحة منتهية محسومة، احتمال ممكن يقصد بها كذا ممكن. ليس لك من الأمر شيء، لأن هو يقف هنا ما قد يغير الدعوة رسول الله أو يتوب عليك. طيب، إذا نكتب الآن ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وشج وسال الدم على جبهته أو وسال الدم على وجهه، قال إيش عبارة ابن كثير؟ قال ابن جرير قال آيسا إيش؟ قال كاليائس ممن آذوه، كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ وورد أنه لعن بعض الكفار بأسمائهم، فقال الله تعالى مبينا أن أمر هؤلاء كله بيده، لا بيد نبيه، ليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء أي من حكم هؤلاء في الدنيا والآخرة، وحسابهم وتدبيرهم، وحسابهم وتدبير أمرهم، وليس لك أن تدعو عليهم بالهلاك، فربما يهديهم الله ويتجاوز عنهم. ولذلك قال أو يتوب عليهم بإسلامهم بعد الكفر، أو يعذبهم إذا أصروا على الكفر فإنهم ظالمون، أي من أجل بغيهم وعدوانهم. سيحيق بهم العذاب. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية الآن. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل قال أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة قال حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم. طيب صحته تبع أحمد مسند تبع مسند أحمد وش إسناده صحيح 5-6-7-4 هذا وين؟ كان معنا تعليق أحمد شاكر يعني هو اللي قال إسناده صحيح. إذن وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر كذا حدثنا أبو عقيل نحن نقول هنا قال أحمد شاكر إسناده صحيح تعليقه على المسند في تعليقه على المسند رقم 5-6-7-4 وصحيح الترمذي أيوة نفس الحديث هذا الأسماء اللعن فلان وفلان هذول. طيب صحيح الترمذي 2-4-0-2 ها يا ايش عندك والله هذه فيها كلمة جي يعني ننتظر هذا القضية أنه قال يوم أحد كذا أنه مو في المدينة يعني ما هو في المدينة ما هو لما رجع أو في بعض القنوت مثلا في صلاة وصلوات في المدينة أنه قال يوم أحد يعني بعد ما رأى ماذا فعلوا بأصحابه دعا عليهم بالأسماء. فهذه الرواية اللي هي إيش أنه قال يوم أحد مرة ثانية وين هذا؟ هذه كذا في الصحيحين؟ الآن الشوكان الحديث اللي ساقه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال اللهم لعن أبا سفيان في البخاري ومسلم؟ وين؟ أيوة لا بس هذا النص اللي فيه لعن أبا سفيان في البخاري أنا ما يعني لأنه تحت أحال على الترمذي بن جرير تحت بس احنا الفوز الاولى يعني شخورت شيء من كثير ايوه ايوه يعني رواية البخاري ما فيها لفظ هذا صحيح البخاري اللي معك طيب والالفاظ نبغى نجمع كل الالفاظ اللي هي كل الالفاظ شوفوا ميزه صحيح البخاري الالباني انه جمع كل يعني جمع الفاظ الحديث البخاري قد رحمه الله يفرقه او ياتي بروايات روايه مثلا كتاب التفسير روايه كتاب المغازي روايه كتاب فالالباني لما جمع مختصر صحيح البخاري جمع هذه في سياق واحد يعني لو عندنا مثلا الان صحيح البخاري الالباني مختصر ونطلع الروايه بكامل الفاظها من البخاري لان ممكن البخاري مثلا يترك لفظه يجيب روايه فيها لفظه في كتاب مثلا المغازي وفي كتاب التفسير يجيب روايه ثانيه ما فيها اللفظه هذه تروح تدور عليه هنا ما تحصل اللفظه تروح تدور عليه في باب ثاني تحصل اللفظه فالان نبغى يعني البخاري اخرجه في مواضع من صحيحه وهل في المواضع الاخرى في زيادات ولا ما في زيادات قبل ما ننفي نقول لا هذه الكلمه ما في في البخاري لانه في روايه واحده في باب واحد ما فيها طيب يمكن في روايه ثانيه للبخاري في باب ثاني او كتاب ثاني من الصحيح فيها وهذا ينبه عليه ابن حجر مثلا يقول كذا مثلا في احد مثلا في باب البخاري روى كذا فيقول ابن حجر وللمصنف وقع للمصنف روايه وفيها كذا يعني زياده مثلا ايوه قال حدثنا حبان بن موسى نفس الطريق الذي ذكره كثير انه اذا رفع من راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس كتبنا امر شيء الا قول فانهم ظالمون يعني روايه البخاري ما فيها اسماء اللي ساقه ابن كثير هنا قال البخاري حدثنا حبان بن موسى قيل ابن عمر النبي عليه الصلاه والسلام قال الله معك فلانا وفلانا بعد ما يقول هذا روايه احمد ويبدو الترمذي وابن جرير فيها اسماء وحتى الاسماء اللي في الروايات ممكن يعني يختلف بعضه عن بعض يعني روايه احمد فيها اللهم لعن فلانا وما قال من هو فلان ها اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن صفوان بن اميه طيب طبعا لاحظوا أسلموا هذول صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام والرواية اللي فيها لعن أبا سفيان وأبو سفيان أسلم فأنا الآن اللي حسب اللي ساقه ابن كثير هنا رواية البخاري ما فيها أسماء فنبغى نشوف يمكن في رواية ثانية البخاري فيها أسماء فيها رواية فيها أسماء بس ما فيها أحد طيب هات الرواية الثانية فيها أسماء أيوة. حدثنا من شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد كرش بعض الركوع وقرأ قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعلي هشام بن ربيعة اللهم اجلب الخطأ على رمضان واجعلها في دينك سنية يوسف يا شيخ هذه البخاري جاب الرواية هذه ابن كثير ساقها بس هذه ما فيها أسماء الملعونين فيها أسماء الذين دعا لهم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش أبي ربيعة المستضعفين ما فيها أسماء الملعونين من الكفار احنا نبغى أسماء الملعونين من الكفار أيوة ذكر رواية البخاري يقول عنك عن ظره أن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت الآية إلى قوله فإنهم ظلموا يقول الحديث أخرجه أيضا البخاري في التفسير البخاري في التفسير. انت عندك الرواية الاولى اللي جبتها فتحي وين؟ الرواية الاولى اللي جبتها من البخاري في اي كتاب؟ ايوه في اي كتاب؟ كتاب التفسير. يعني هي هذه ها؟ هي هذه تفسير. اي طيب وين الرواية فيها يوم احد؟ يا أخ سيد نحن الآن نبحث عن رواية فيها أسماء. الرواية اللي فيها أسماء هذه فيها أنه مسح الدم عن وجهه وقال كيف يفرح قوم وجوشه. هذيك آية فيها صلى وخنت ودعا على قوم دعا بعين أسماء. نبغى الرواية اللي فيها أسماء اللي ذكروا البخاري. والرواية اللي فيها أحد كلمة إنه يوم أحد دعا عليه ذكر ابن كثير هنا وقال البخاري في غزوة أحد ثم ذكر الحديث. أصلا وقال البخاري وين؟ في دعاء. وين؟ البخاري وقال البخاري في غزوة أحد. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي. شوف لاحظ صراحين البخاري صار له أكثر كم طريق. هذا قال البخاري حدثنا حبان بن موسى هذا واحد. موسى بن إسماعيل اثنين. الحين يحيى بن عبد الله السلمي هذه ثلاثة. قال البخاري في غزوة أحد. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي. أخبرنا عبد الله بن معمر. أخبرنا عبد الله عن معمر الزهري سالم عن أبيه أنه سمع يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله من حمده. ما في ذكر الأسماء هذا أولا. ثانيا قال البخاري في غزوة أحد. هذه كلمة في غزوة أحد من ابن كثير لأن ما هي داخلة في الرواية. يعني شوف هو ابن كثير وقال البخاري في غزوة أحد حدثنا يحيى بن عبد الله أخبرنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه. نحن نبغى رواية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول. نبغى كلمة يوم أحد ذي داخلة في الرواية ما هي في المقدمة يعني وضعها المصنف. أيوة هذه رواية الطبري. هي رواية الطبري فيها أسماء. الحين قرأناها الطبري والترمذي فيها أسماء. فيها أسماء وفيها يوم أحد صح؟ أيوة بس فيها أسماء وفيها أبو سفيان. أبو سفيان هات نص أيوة يعني ثلاثة الله من عن أبا سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية. رواية أحمد ذي فيها سهيل بن عمرو الرابع. طيب يعني لو جمعنا أسماء الأربعة وهذول كلهم أسلموا أبو سفيان وسهيل والحارث بن هشام وصفوان بن أمية. أيوة البخاري كتاب المغازي هات. جميل. بس ما في أسماء. طيب لا إحنا معلش نبغى اللي في يوم أحد. إحنا عارفين إنه هو شج يوم أحد يا فتحي. الشج عارفين. نبغى اللعن اللي صار يوم أحد. لعن الأشخاص. إنه صار يوم أحد لعن أشخاص وهذه أسماؤهم. ولم يروي البخاري بهذا اللفظ. شوف أنا إلى الآن ما جبتوا لنا رواية للبخاري فيها أسماء. أيوة ليس في ذكر الأسماء. يعني إذا البخاري كأنه إلا ما كل اللي جبتوه إلى الآن ما في رواية البخاري فيها ذكر أسماء الملعونين. ها؟ طب رواية البخاري فيها دعا عليهم ولا لعنة؟ قال اللهم لعن، صح؟ هذا في البخاري فيها اللعن. فيها اللهم لعن، اللهم لعن فلانا وفلانا. فيها في البخاري رواية حبان بن موسى. طيب إذا الآن نرجع للمقدمة اللي كتبناها، هاتوا اقرأوا مرة ثانية، اقرأوا ليش كتبنا مقدمة. ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وسال الدم على وجهه قال كاليائس من الذين آذوه كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيه. ورد أنه لعن الكفار بعض الكفار بأسمائه فقال الله تعالى وورد أنه لعن بعض الكفار بأسمائهم يوم أحد. ثم هداهم الله إلى الإسلام. طيب ممن أسلم بعد ذلك؟ ممن أسلم بعد ذلك؟ لعن قوم الكفار. إيش قلنا؟ لعن إيش؟ ورد أنه لعن بعض الكفار بأسمائهم. لعن بعض الكفار بأسمائهم يوم أحد. ورد أنه لعن يوم أحد. لعن يوم أحد بعض الكفار بأسمائهم ممن أسلموا بعد ذلك. طيب يعني ليش هذه المقدمة؟ حتى يتضح إيه ليس لك من الأمر شيء، إيش معناها؟ يعني ما هي ليش نزلت؟ ليش جاء الجملة المعترضة؟ لأنه لعن الناس في أسمائهم والله تاب عليهم وهداهم قبل، طبعا لعنهم قبل أن يسلموا، فكأنه يعلم، هو يعلم نبيا يقول ليس لك من شيء، إذا أردت أن أهديهم سأهديهم، وفعلا هدى منهم ناس، بل اهتدى أكثرهم، اهتدى أكثر قريش، اللي ماتوا من قريش على الكفر أقل من اللي أسلم، اللي أسلموا أكثر. فقال له ليس لك من أمر شيء. فلما هو قال يائسا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ولعن أقواما، لعن أسماء ناس منهم، قال الله له ليس لك من أمر شيء. فالآن كده يتضح لنا المعنى، يعني ليس لك من أمر شيء، إن أمرهم بيدي، أهديهم أضلهم وأرحمهم أعذبهم، يقون على الكفر يسلمون، ليس لك من أمر شيء. فإذا هو ليس لك من شيء نزلت على سبب. طيب وواضح أنه أكثر من سبب، وواضح أن كل الأسباب في أحد، يعني واضح أنه هو لعن الناس في أحد وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم اللي حصل في أحد، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. بس هو قال ليس في أحد؟ لا. أيوة. أنه كان لعن على قبائل من العرب. لا، القبائل لعن رعل وذكوان وعصية، ولعن اللي غدروا في دائر معونة بأصحابه، وهذه قضايا يعني مناسبات أخرى. لا. نتكلم نحن الآن على هذه سبب نزول ليس لك من أمر شيء. في لعن أشخاص وأنه في يوم أحد. ولذلك الآن كلام الشوكاني اللي عندك هي الآن هذه سرحان يعني كأن هذه كأن الشوكاني رحمه الله أجمل كذا ها؟ يعني أنه قال روى البخاري مسلم وجاب رواية فيها أسماء كأن فيها يعني يقول أخرجه البخاري مسلم وإيش معناها أخرج البخاري مسلم. شوف هو الآن فيني مثلا انتبه لها في لما يقول مثلا محدث أو عالم حديث أخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا كذا كذا وبعدين راجع اللفظ ما نحصله في البخاري بهذا التمام معناها كأنه يقول أخرج البخاري ومسلم وغيرهما وقد اخترت لكم لفظا من غيرهما وهو كذا كذا. وليش قال البخاري ومسلم على أنه أصله في البخاري أصله في مسلم بس هو رواية الترمذي. ولذلك اللفظ الأدق إيش يصير يقول مثلا وروى البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له كذا كذا كذا فتعرف أنت أنه إيش أنه الحديث القصة نفسها وإن رواها البخاري ومسلم لكن هذا اللفظ الذي أسوقه لك ليس هو رواية وإنما هو رواية الترمذي. يعني نتعلم إذا نبغى نسوق حديث بدقة وأنت اخترت لفظا من ألفاظ اللي تسوقه أنك إيش تعين الذي أخرج هذا اللفظ وإن قلت أن الجميع رووا القصة فأنت تقول وروى البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له عن ابن عمر كذا كذا كذا. طيب إذن الآن نحن يعني خلصنا من تقريبا تفسير الآية باقي إيش نذكر روايات سبب النزول. طيب فسنختار يعني نقول وقد ورد سبب نزول هذه الآية كذا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. وفي رواية لأحمد اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن صفوان بن أمية. وفي رواية للترمذي اللهم لعن أبا سفيان. وفي رواية لمن أن ذلك كان في غزوة أحد من اللي قال إنه هذا الكلام في غزوة أحد يقول الرواية اللي فيها غزوة أحد أيوة اللعن إن اللعن صار يوم أحد. أنت جبت الرواية إنه اللعن صار يوم أحد أيوة. قال البخاري قال حميد بن ثابت عن أنس بن مالك شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفرق قوم شج مثل اليوم اللعن إنه اللعن صار يوم أحد مش الشج مو الشج. طيب من الجمس وجبت الرواية أنت واحد سنة كن عندك أنت يا صراحة أنت اللي جاي أيوة هات النص اللي عندك وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم العن ابا سفيان. وين هالنص؟ نبغى النص هذا. من اللي اخرجه الان؟ الشوكاني رحمه الله ساق كذا روايه مجمله، يعني يقول بخاري مسلم غيرهما انه يوم احد قال اللهم العن ابا سفيان. وين من اللي هذا النص؟ وين موجود؟ إذا رفع رأسه من رفع من رفع الأولى. عندنا أنا طيب خلينا بس نطلع نقول الآن شو اسمه رواية ذكرها البخاري. نبغى اللعن النصارى يوم أحد. طيب إذا غدا إن شاء الله أنتم تجيبوا لنا رواية اللعن، إنه اللعن صار يوم أحد، وينها وإيش صحتها، وتجيبون له من فتح الباري وغيره في الشرح أحد في البخاري هذا، إنه هل اللعن هذا صار إنه هو صلى صلاة في أحد بعد ما راح المشركون، صلى صلاة ودعا عليهم، ولا الصلاة صارت في المدينة؟ هذه الأدعية اللي دعا وخنت بعد الفجر في الفجر وبعد الركوع، وين صار هذا؟ في المدينة ولا في أحد؟ يعني في نفس الموقعة لما رحل المشركون، لما راحوا صلى ودعا عليهم، ولا رجع للمدينة ودعا عليهم، ولا الاثنين؟ نبغى هذه تبحثوا لنا عنها. طيب حتى نكمل بقية تفسير الآية والفوائد الدروس المأخوذة منها، لكن خرجنا اليوم بعدد من الفوائد. تحقيقات هذه تأتوا لنا بها غدا إن شاء الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الزيت. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به. فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه على الشك فقال أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا أبو داود سليمان بن معبد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عمر. طبعا عن زيد بن أسلم عن أبيه من هو أبوه؟ إيه؟ عن زيد بن أسلم من هو أبوه؟ إيش؟ لا هذه ما يعني ما يبغى له تفكير. زيد بن أسلم من هو أبوه؟ أسلم، وأسلم مولى عمر، أسلم مولى عمر وخادم عمر، لكن ما هو صحابي. فلما يصير الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يصير الحديث هذا؟ مرسل. طيب يقول الترمذي وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا أبو داود سليمان بن معبد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. وقال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرف من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى. طيب الآن الحديث هذا اللي فيه أكل الزيت، كلوا الزيت، كلوا. طيب الزيت مائع، ليش ما قال اشربوا الزيت؟ يعني ايش يدل قول كلوا الزيت؟ ها؟ يغمس، يعني اجعلوه إداما واغمسوا فيه شيئا وكلوه. طيب خبز مثلا، فقول كلوا الزيت يقول المبارك فوري مع الخبز واجعلوه إداما، يعني اجعلوا الزيت إدام وإيش وكلوا مع الخبز. فلا يرد أن الزيت مائع فلا يكون تناوله أكلا، يعني لا أحد يعترض ويقول شلون يقول كلوا الزيت والزيت مائع لازم يقول اشربوا الزيت. نقول لا، لما قال كلوا الزيت يعني كلوا اجعلوه إداما واغمسوا معه شيئا كالخبز، اغمسوه بشيء كالخبز مثلا وكلوا، كلوه مع غيره حتى يصير أكل، ولا خلص يصير شرب. طيب قال وادهنوا به، ادهنوا بالزيت، ادهنوا بالزيت، ادهنوا بالزيت. الزيت اللي يدهنوا به ما هو؟ مو عندنا زيت الذرة وزيت زيت السمسم وزيت السيرج وزيت مدري ايه، الزيوت واجد كثيرة. قال زيت الزيتون. فإن ليش قلنا زيت الزيتون؟ لأنه في الحديث قال فإنه من شجرة مباركة. وإيش هي الشجرة المباركة؟ مفسرة بقوله تعالى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فإذا الزيتونة هي الشجرة، لأنه لو قلت زيت ممكن يحتمل أشياء زيوت كثيرة، ها؟ وفي زيت موبيل وإكسترا موبيل، الزيوت كثيرة. فالآن الزيت المقصود به زيت الزيتون، لأنه قال في الحديث شجرة مباركة، قال فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. طيب ليش وصفها بالبركة؟ لكثرة منافعها، لأن هذه الشجرة فعلا فيها عجائب لكثرة منافعها، ولأنها تنبت في الأرض المباركة التي بارك الله فيها. ما قال في المسجد الأقصى طيب باركنا حوله، يعني بلاد الشام كلها، باركنا حوله يعني بلاد الشام. فزيت شجرة الزيتون التي تنبت في الأرض المباركة هي شجرة مباركة، فسميت شجرة مباركة لأن منافعها كثيرة، واحد، ولأنها تنبت في الأرض المباركة وهي بلاد الشام، اثنين، ولأنها في بلاد الأنبياء التي كانوا فيها إبراهيم ولوط وإسماعيل في الأول طبعا في البداية، وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويحيى وزكريا، كلهم أكثر من 70 نبيا في هذه البلاد. البركة كل بلاد الشام، بركنا حوله يعني بلاد الشام. وطبعا بيقول يعني في بعضها أشد من بعض لكن عمت كلها. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، مو حوله يعني نص دائرة قطرها يعني 10 متر ولا 20 متر. لا لا، هو لما فسروه قالوا بلاد الشام. ايش قال الله عن سليمان؟ الى الارض التي باركنا فيها. ها هات الايه. هو سليمان كانت تحمل جنوده، كانت تحمله وجنوده الريح المرسلة. طيب لوين تحمله؟ يروح من يجاهز، يروح في آخر الدنيا، ما يروح بالريح. لا، وهو يعود لوين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها. وين الأرض التي باركنا فيها؟ هي الشام. مركز ملكه عند في هذا المكان الذي فيه المسجد الأقصى وما حوله، وقد بارك الله في تلك الأرض، الأرض التي باركنا فيها. نعم. سؤال في موضوع البركة عند الشام، بعض النظر يعني بعض الحوادث تحصل في بلاد الشام أكثر من 3 أيام كما اتفقنا. بس كويس، ما ينفي وجود البركة أن يكون فيها مشاكل وحروب، ما هو الصليبيون غزوها ولا لا؟ فالبركة اللي فيها ما تمنع الغزاة، بس يوجد الله فيها بالبركة هذه من يقاوم الغزاة. فلما جاء الصليبيون قيض الله لهم من قاتلهم فيها، ولما جاء التتر قيض الله من قاتلهم فيها، وهكذا في القديم والحديث. الآن لما جاء اليهود قيض الله من قاتلهم فيها. فالبركة ما تمنع الغزو والاحتلال، لكن تنجب هذه الأرض من أهل الإيمان، من الطائفة المنصورة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وبلاد، والطائفة المنصورة بالشام. أخبر عن الطائفة المنصورة أنهم بالشام، وفي آخر الزمان قال أن الطائفة المنصورة ستجتمع بالشام من أنحاء العالم، ويقاتلون مع عيسى الدجال واليهود. فعقر دار المؤمنين بالشام. وقال يا ابن حوالة أوصى عبد الله بن حوالة أن يذهب إلى الشام، واختار لبعض أصحابه الشام، وأن الخلافة ستنزل الأرض المقدسة، وهذه لسه ما حصلت، يعني ستكون الخلافة بالشام في الأرض المقدسة، في يعني أقصد يعني بيت المقدس. أما كون الخلافة راحت في الشام في عهد المعاوية، هي راحت في الشام بس ما راحت في بيت المقدس. طيب حديث إيش؟ أي واحد؟ لا، هذا حسن الألباني صح؟ كل زيت والدين به وصححه. صحح الأول وصحح الثاني بما قبله، لأن الثاني فيه مشكلة في السنة الثانية. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يصح السؤال عن ما إذا كان هناك عمل معمول لشخص أو ما شبه ذلك من السحر من دون معرفة العامل عن طريق المشايخ وأهل العلم بالقرآن؟ طيب، كيف يعرف أهل العلم بالقرآن من الذي فعل السحر؟ كيف يعرف؟ يعني يقول هل يجوز أن نسأل أهل القرآن وأهل العلم والمشايخ عن الذي عمل السحر؟ طيب كيف يعرفون؟ ولذلك هم ما يتصلون بالجن وعندهم طرق، يعني طرق محظورة، لا. ولذلك فإن الذهاب إلى من يخبر عن الأسماء أول شيء فيها فتنة، اثنين ممكن يكذبون، الشياطين يقولون مثلا اللي سوالك السحر حماتك، وتكون حماته بريئة ما سويت له سحر، بس خلاص يوقع بينه وبينها. اللي سوالك السحر أخوك، اللي سوالك السحر زوجة أخيك، اللي سوالك السحر كذا، وهو لو صدقوا 1%، والبعض 99 كذبة، فلا يمكن الاعتماد عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي الدين في البرمجة اللغوية العصبية؟ هذه البرمجة اللغوية العصبية فيها بعض الحق وكثير من الباطل، وفيها ديانات مختلطة من وثنية الشرقيين ومادية الغربيين، وفيها أشياء من الفراسة وعلم النفس والحقائق والأكاذيب، كلها مختلطة في البرمجة اللغوية العصبية. وفيها بدهيات، بدهيات يعني أحيانا ما تحتاج أنك تأخذ شهادة البرمجة، بدهيات تدركها أنت يعني عادي تدركها تفهمها. وفي أشياء رحمك الله قائمة على أبحاث طبية، مثلا يقول لك والله الدماغ، مركز الدماغ فيها كذا، في الكرية هذا الجزء من الدماغ يقوم كذا عملية تفكير في الثانية، خلايا عدد الخلايا فيها، فيها أبحاث عن الدماغ برمجة لغاية عصبية. إذا فيها أشياء طبية، أشياء علمية، وفيها وثنيات الشرقيين وماديات الغربيين، وفيها حق وباطل وكفر، وفيها فراسة، فيها شيء من الفراسة، وبدهيات، وفيها نظريات ما ثبتت، فيها مخلوطة. وما تستطيع تقول والله هذه هي البرمجة الغير العصبية كلها، لسه هو شيء مفتوح ممتد، كل شيء يضيفوا عليه ويطلعوا دورات جديدة. المشكلة دخولهم في عالم الغيبيات، يدخلون في عالم الغيبيات ويخوضون بالباطل ويضربون بالأوهام. لكن لما صارت مصدر رزق بعض الناس صاروا يدافعوا عنها، وهذه ما فيها شيء، وهذه وهذه، لأنه هو يأخذ على الدورة كذا وكذا، شيء ب3000 و2000 وكذا. فلذلك دخل وبعضهم قال نبغى نأسلمها. إيش يعني تأسلمها؟ يعني جيب لك طلاب علم ينقحون لك هذه النظرية من الأباطيل التي فيها، وهو مشكلة ما تنتهي. يعني هذه بكرة في أبحاث جديدة في البرمجة اللغوية العصبية، ما هو علم خلاص سكر وانتهى، فروح نعرضه ونقول على الكتاب والسنة ونمحص الباطل اللي فيه نطلعه برا ونستفيد من مما فيه من الحق أو من لا، لسه ممتد، ما نعرف وين بآخر يعني ستصل العملية في يعني أبحاث لسه موجودة. يقول نحفظ القرآن بالـ NLP، يعني بالله حيجيب واحد يعني طريقة في حفظ القرآن ما فيها تكرار؟ سؤال يعني سؤال، هذه نتحداهم عليها. إذا حيجيب واحد طريقة في حفظ القرآن ما فيه تكرار، هذه نتحدى عليها. يعني معروف الحفظ، الحفظ معروف، إذا تكرر تحفظ، ما تكرر ما تحفظ. حيجي لك واحد يقول اربط هذه بهذه، اربط هذه بهذه، اربط هذه، اربط روابط، يبغى تحفظ الروابط مثلا. ففي النهايه ما راح تجيب غير اللي عليه احمد والبخاري، اللي حفظوا فيه الاسلاف، اللي حفظ فيه الشافعي، ما حتجيب يعني حتبذل يعني حتجيب الشيء اللي ما عرفه السلف في الحفظ. مش ما عرفه السلف. ولذلك هو احيانا يعني يحطون شويه توابل بهارات على معروف أصل الحفظ ما هو؟ أصل الحفظ التكرار، ممكن يحطوا عليه توابل وبهارات وأشياء، روابط ومروابط وأشياء ذهنية في الذهن ومدري إيش ماشي، بس في النهاية الخلاصة يعني اللي جوا إيش هو يعني في الأخير خلاص، يعني لازم إذا ما كررت ما تحفظ. هل تجميع المرأة شعرها فوق رأسها للتجمل للزوج داخل في حديث رؤوسهن كأسنمة البخت؟ للزوج لا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينما إذا كان للشارع إيه، إذا تخرج إلى الرجال الأجانب يدخل في الحديث، ما تخرج الرجال الأجانب فقط للزوج لا مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونقول أيضا للأخ سوف سؤالي سورة تزيد على هذه، هذا سؤال مسابقة، سؤال 100 آية، الآن ما نبغى ندخل في أسئلة المسابقات. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحدهم يكتب الله أكبر، فنصحته أنها لا تصح، فقال أعطني الأدلة. قلت إيش الأدلة؟ الأدلة هذه موجودة في الأذان. أكبر، خذ هذا الدليل الأذان، اسمع اسمع اسمع ما يقول المؤذن. وين هذه الله أكبر؟ هذه خطأ، حرف الهمزة غير الواو، حرف الهمزة أكبر مو هو أكبر، أكبر في فرق بين الهمزة والواو. طيب ما حكم إعطاء الصدقة لفقراء لا يصلون؟ الزكاة ما تعطى إلا لمسلم، والمسلم لازم يصلي، إذا ما هو تارك، وإذا تارك للصلاة بالكلية ما تعطى له الزكاة. الصدقة بابها أوسع، الصدقة ممكن تعطى لكافر لصلته يعني لرحمه مثلا، لقرابته، لجواره، لتأليف قلبه، يعني أمرها أوسع، ممكن لمصلحة شرعية تعطيه، يمكن يصلي يقبل منك الكلام، ممكن. للعلماء قولان في حكم أكل ذبيحة النصراني إذا ذكر عليها غير اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإذا كان ذكر عليه غير اسم الله ذبح على غير اسم الله فأيضا لا نأكل. لو قال باسم المسيح، باسم الصليب، باسم المجيب، باسم الكذا وذبح، ما نأكل. طيب إذا لم نسمع ماذا فعل، ماذا قال النصارى عند الذبح؟ نقول تحل ذبائحهم لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني على الأصل. إذا أنت ما عرفت أنهم أشركوا عند الذبح وذبحوا على غير اسم الله تافه. المجازر الآلية اللي يجي من أهل الكتاب نأكله إذا إلا إذا علمنا أنه غير مذبوح أو ذكروا عليه اسم غير الله، والباقي نأكله. الفرق بين المائدة والخوان مر معنا، قضية القوائم، القوائم الأرجل، يعني لما ينحط الأكل على شيء له أرجل مثل الطاولة وكذا، غير لما ينحط على الأرض مباشرة. نعم. أريد أن أسأل هل يصح الوضوء أن أضع إبر صينية في أذن العلاج ويوضع فوقها قطعة بلاستر صغيرة تمنع وصول الماء؟ إذا كان العلاج هذا صحيح ومباح وثبتت فائدته، يعني ما أنت ما الآن ما حجبت أعضاء الوضوء بلا فائدة، لا، حجبت جزءا من أعضاء الوضوء لفائدة، لفائدة ثابتة، فإيش حتسوي إذا كان ما وصل الماء إلى كل العضو لأنه عليه البلستر؟ الجواب تتيمم، طبعا تتوضى وتمسح على اللاصق. طيب وإذا كان ما في لاصق أو مكشوف الجرح تتوضأ وتتيمم عن اللي ما مسته، اللي ما مسه الماء. أما إذا كان فيه لاصق إذا مسحت عليه يتحمل، تمسح عليه وخلاص مع الوضوء. ما حكم جعل أسماء الله الحسنى خلفية شاشة الكمبيوتر؟ والله لا أرى هذا، لأن الآن الشاشة ينكتب تكتب عليها وتكتب فوق الأسماء هذه، تحط يعني أشياء من أحيانا تطلع صورة امرأة يعني فلذلك إذا أنت ما عندك يعني ما يظهر على جهازك أشياء محرمة ما كيف يصير مثلا امرأة خلفيتها أسماء الله الحسنى، فإذا ما عندك الكلام هذا خلاص حط لا بأس تطلع الأسماء الحسنى ما في مانع تشوفها تحفظها. في كندا ذاهب للدراسة مدة 6 أشهر ويشتكي من عدم وجود مساجد ومن عدم تيسر أموره في الصلاة، هل يحق له أن يجمع؟ إذا كان يجد حرجا، إذا وجد الحرج يجمع، إذا ما وجد الحرج لازم يصلي كل صلاة في وقتها. ما حكم العمل في البنك إذا كان ربويا؟ لا يجوز، إذا كان خاليا من المحرمات فاعمل به. قرآن نزل آيات متفرقة، كيف جمع على هذا النحو؟ رتبوا الصحابة وجمعوه وكتبوا النسخ ووزعوها في الآفاق. ما حكم عباءة الكتف؟ تبين حجم الرأس وتبين حجم الكتف، لما تلحق فوق الرأس يستر الرأس يستر الكتفين. ما حكم النقاب لغير حاجة؟ إذا كان واسع في فتحة العينين لا يجوز، أما إذا كان ضيقا على قدر فتحة العين لترى الطريق وللحاجة فلا بأس. لا أستطيع ثني ركبتي كيف أصلي؟ صلي جالسا، إلا ما استطعت صلي على جنب. أخوي مروج مخدرات دائما يعرض علي مال لا تأخذ منه، ما دام ماله حرام يتأدب يقول له أنا ما أخذ من مالك. شخص عندنا لا يصلي أبدا ولا يزور والديه، تعبنا معه، ادعو له، يعني الله عز وجل يستجيب دعاء حتى لو كان شخص معرض، ولعل الله أن يهديه. واحد يأخذ من أشرطة العلماء والدعاة شرحا ويشرحه ونحن نريد أن أو نقول كيف يسأل يلقي وهو لا وليس بعالم؟ ما يشترط يعني ما يلقي إلا العالم، قد يلقي داعية ناصح واعظ، المهم يكون كلام صحيح اللي يلقيه، إما مفهوم من الكتاب مأخوذ أو من كلام العلماء. هل يجوز إخراج زكاة المال على صورة إحضار خادمة ودفع الأجرة لها لخدمة جاره ملازم الفراش رغم أن للمريضة ابنة ولكن لها أسرتها ولا تقوم بخدمة أمها؟ هل يجوز إخراج زكاة المال على صورة إحضار خادمة ودفع أجرة لها لخدمة جاره الملازم للفراش؟ لا، هو يعطى هذا إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة، هو عاد يجيب خادمة، هو يسوي راتب يعني عاد يغري هذا بالمال لأجل أن يأتي يعطيه هو المال، هو الذي يختار وهو الذي يعني يأتي بما يريد. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.